إليك يا قلبا ينبض بالعفة والصفاء، إليك يلوح منه ثناه، إليك منا هدى فم الهدى غناه، لله قد دعاك فلتقبلي دعواه، من أجلك أختاه نزف ما قلناه، لله قد دعاك فلتقبلي